قال العلماء إن هذا الدعاء نصاً من أعظم أدعية القرآن التي يرجى إجابتها. هذا الدعاء نصاً من أعظم أدعية القرآن وغير القرآن التي يرجى إجابتها، لأن الله جل وعلا علمه عباده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا بتوفيق من الله، لا يمكن أحد أن يسدد ويوفق ويعان إلا إذا وفقه الله وأعانه الله. فالمرء إذا استشعر هذا وعرف ضعفه وعجزه طلب من الله جل وعلا التوفيق. قال ربنا ينبئ عباده ماذا يفقلون ماذا يقولون كيف يعملون، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وشكر الله جل وعلا منزلة جليلة عظيمة من أعظم العطايا وأجل ما يمكن أن يعطى الإنسان من مقام. قال الله جل وعلا لكريمه موسى وكن من الشاكرين، وقال الله على خبر يوسف كما مر ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي الخبر وفي الأثر أن الله لما خلق أبانا آدم ومسح على ظهره وأخرج من ظهره ذريته رأى آدم فيما رأى من ذريته المعافى والمبتلى فقال أي رب لو سويت بين عبادك، فقال ربه له يا آدم إني أحب أن أشكر، أن يرى المعافى المبتلى فيحمد الله على النعمة ويشكره ويؤدي حق تلك النعمة، ولا يمكن لأحد أن يؤدي الحق على الوجه الأكمل.